ولا تحسن الاستجابة لهداءاته ولا التذكير في آياته ولا التأثر بعظاته، والمحروم من حرم ذلك. فوالله ثم والله من الشقاء كل الشقاء أن يحرم العبد التذكر بالقرآن، وإنه والله لمن السعادة كل السعادة أن يكون العبد متأثرا بالقرآن. كم من أقوام قاموا في رمضان فعودوا حركوا النفوس للتأثر بآيات القرآن، ما خرج رمضان إلا وهم خاشعون. كم من أناس أخذوا من رمضان ثمرات كان منها الخشوع في الصلوات والتأثر لآيات القرآن. لذلك أحبتي في الله لك أيها القائم بين يدي الله، تفكر كم تمر علينا شهور، كم تمر علينا أيام وليالي لا نقرأ القرآن إلا قليلا. لذلك أحبتي في الله لك أيها القائم بين يدي الله، تفكر كم تمر علينا شهور، كم تمر علينا أيام وليالي لا نقرأ القرآن إلا قليلا. فهذه فرصة، هذه نعمة، هذا موسم يهيئ العبد للتذكر بالقرآن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون إذا كان رمضان، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل، وكان يلقاه جبريل في رمضان كل ليلة فيدارسه القرآن، فإذا لقيه كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال بعض العلماء التأثر بالقرآن والجلوس في حلقه والتفكر في آياته من أعظم الأسباب التي تحرك العبد إلى طاعة ربه، فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. قال بعض العلماء قوله أجود بالخير الخيران، خير الحس والمعنى، أما خير الحس أي السخاء والجود، وأما خير المعنى أي بذل العلم وتذكير العباد وهدايتهم وإرشادهم بالخير. لذلك أحبتي في الله مدرسة تذكر العباد بالإقبال على الله في قيام رمضان. لذلك ينبغي لك أيها القائم أن تتذكر بهذا القيام ما يدعوك إلى محبة الله ورحمته. وصية ثالثة لك أيها القائم إياك والضجر، إياك والسعانة، إياك والملل في طاعة الله تبارك وتعالى. إذا انتصبت لك القدمان واستحضرت الجنان في طاعة الملك الديان، عندها لا تبالي أطال الوقت أم قصر. فكم من أناس يسكن طولا من الأئمة يضجرون لآيات يسيرة تتلى عليهم ويملون وقد يغتابون والعياذ بالله، فيبوء العبد بالإثم والوزر والإصر. كم يطول قيامنا في شهوات من حياتنا ما شكونا ولا مللنا. ألما قام العبد بين يدي ربه، ألما قام العبد بين يدي سيده، ألما تشرف بالوقوف بين يدي الله يشكو الضجر والملل والسعامة من الوقوف بين يدي الله. من نحن الفقراء، من نحن الأذلاء حتى نقف بين يدي الله، من نحن لولا أن الله تفضل علينا وتكرم فأذن لنا أن نقف بين يديه نناديه نقرأ آياته نتفكر في رضاته، ومع هذا كله نعرض عنه ونتأثر ونضجر. سبحان الله كم من إمام أطال القيام فقرب خطواته إلى الجنان، كم من إمام نفرت عنه لطول قراءته، وعظيم الآيات التي يتلوها في قيامه يقربك إلى الجنة شعرت أو لم تشعر، وكم من إمام بحثت عنه فلهست وراءه لطول قيامك فالقيامه قد باعد بينك وبين المسير إلى الجنان. فالله الله أن تحرم النفس الخير أن تكون على نفسك بخيلا. فلذلك أحبتي في الله من دلائل الحرمان والعياذ بالله الضجر لآيات القرآن. كان الصحابة رضي الله عنهم إذا قام الواحد منهم في صلاته أطال قيامه وغفل حتى عن أشياء حاجته التي هو بحاجة إلى قضائها. إذا دخل الصلاة نسي الدنيا وما فيها وأقبل على الله تبارك وتعالى. فطافت الأيام وطافت الليالي لما قويت الصلاة والصلة بالله عز وجل والحق بالحق، فإن الله لا يعذب من لا يبالي به جل شأنه. ومن لم يعظم ما عظم الله ولم يذل شعائر الله فالله لا يبالي به. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأعظم شعيرة في الإسلام هي الصلاة، وهي الصلة بين العبد وربه. فالله أن تبدأ أو تمل من طاعة الله تبارك وتعالى. ومن الوصايا للقائمين التأثر والبكاء ومحاولة البكاء أو الثبات إلى آيات القرآن، وليكن ذلك بإخلاص. فكم من أقوام دمعت عيونهم وكان ذلك الدم لا يراد به وجه الله ولا يقصد به مرضاة الله، فخابوا وخسروا. فليكن الإنسان مجاهدا في بكائه أن يخلط وجه ربه، أن يدمع لوجه الله. فكم من عين دمعت غسل بدمها ذنوب الرؤية، وكم من عين صحت بالبكاء خشية الله. حرم الله على صاحبها النار. أحبتي في الله مواقف الأشياء، ولكنها عند الله جميعا. فليجاهد العبد في قيامه. أما الوصية الثالثة فإلى المعتكفين، إلى أهل الاعتكاف، إلى الذين حضروا البيوت والدعة والسروع، لكي يؤويوا إلى بيوت الله، إلى الذين أرادوا قضاء أفضل أيام الشهر ولياليه. إليهم وصية من الأعناق مثلها الأشواق، أن يعهد العبد إلى الكريم الخلاق. وصية إلى المعتكف أولا أن يخلص لله في اعتكافه، وأحب ما يكون إليه أن يخرج من ذلك المعتكف والله راض عنه. إذا عرفت إلى الاعتكاف خرجت بنية خالصة لوجه الله عز وجل. رب وأنت تجاهد ولو كان بيدك أن لا يطلع أحد ولا يعلم أحد أنك اعتكفت شيئا من رمضان. أنك شباب، أين أولئك الذين يتحدثون بالاعتكاف ويتباهون به؟ والعياذ بالله. والحدث كل الحدث أن الشاب يخبرك باعتكافه من أول رمضان ويقول إذا جاء العشر فأنا معتكف. أخلص لله واهتدي بالسلف الصالح وغيض ما بينك وبين الله عز وجل، فذلك أسلم لدينك وأكمل بطاعة ربك. اعتكف وأرجو رحمة الله عز وجل. إن جدران البيوت والإيواء على بيوت الله وعمارة هذه الحجاب يقع عند الله عز وجل لك. فأخي ما أخي، اتق الله باعتكافك ولتكن مخلصا في ذلك لوجه ربك. أما النصيحة الثانية فقدم الفرض على النفل ولا تقدم النفل على الفرض، هي أسباب لمرضاة الله، فإن الله لا يطاع من حيث يعصى. فإذا تعارض الاعتكاف وبر الوالدين وحقوق الأبناء والبنات أو تعريض الزوجات إلى المحرمات، فقدم ما أمرك الله بتقديم. فالله يبلغك بالنية الصالحة، فالمعامل كريم سبحانه وتعالى. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضي الله تعالى: ما تقرب عبدي بشيء أحب إليه تركه عليه. فإذا كان الله يدعوك لبره والوالدة تدعوك لبره، فقدم برهما على الاعتكاف. فالقرب من الوالدين أقرب من الاعتكاف ولو كان ليالي العشر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه فقال: يا رسول الله، إني أنت من اليمن أبايع الهجرة وعلى الجهاد. هجرة أن يعيش في ظل النبي صلى الله عليه وسلم ويجاهد تحت ظلاله النبي. فمع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: انظم رجلها ثم انظم يدها. أي هناك انظم رجلها، فإن الجنة تنفع تريد الجنان، ويا من تريد الجنة برحمة الرحمن نقل عليه. تحسن إليهما تأتي بهما كلاما لينا فتنظمها تفوز فيه برحمة الله. فقال كثير من الشباب: قد حفظ الإصرار، فخرج عاقا لا يطاع. الله لا يطاع من حفظ الإصرار، ولذلك قد يجد كثير من الناس حرمان التوفيق بالإصرار، فتقسى القلوب من القرآن وتصبح في ضنك من العيش لا حول إلا الله، والسيئة سبب الله. فلذلك قدم الواجب وقدم ما أمرك الله بتقديمه، فقدر الله على غيره. وأنه على ذلك إذا دخلت رحمك الله فأمنك الله فادخلها وحرمتها وقدرها من العبادة أمامك. فأضع الوقت في محبة الله فإنك في طاعة الله ومرضاة الله. تذكر أنك سافر أنك من الأخ والأخت، وأنك هدفت بعض الحرب وفارقت الأحباب على الله عز وجل، غريبا عن مقيدا عن إخوانك وخلانك أمامك. لماذا؟ من أجل عمارة بعض الله. فكيف يصرح؟ كيف يصرح في تلك المجالس؟ ولم يعبدوا في المساجد ضحكوا هنا واستهزاء، فلو جلس هؤلاء يعبدوا